ليل يا ليل يا ليل يا حالي ليل يا ليل وهلا الليل وليل ليل والليل يا ليل الليل زمن يجمعنا كان البهجة والإسعاد ولكن للأسف ما طول الميعاد زمن يجمعنا كان البهجة والإسعاد ولكن للأسف ما طول الميعاد حرمنا وصالكم حرمنا وصالكم أبدلنا عنه بعاد من أيامكم ولا يوم يصر نعاد حبايب ما بننساكم وعشنا العمر وياكم حبايب ما بننساكم وعشنا العمر وياكم يمين الله وحشتونا يمين الله وحشتونا أمانة ما وحشناكم أمانة ما وحشناكم ريت فعيوننا نشيلوا ومحال قلوبنا يميلوا نساهر في ليالي الشوق وشوقنا ما غمض ليلو ونشكي الليلنا الفرقة يولي وريدكم يبقى وفي طلوع الصباح نلقى أمل في بكرة نلقاكم أمل في بكرة نلقاكم حبايب ما بننساكم وعشنا العمر وياكم حبايب ما بننساكم وعشنا العمر وياكم يمين الله وحشتونا يمين الله وحشتونا أمانة ما وحشناكم أمانة ما وحشناكم وكم تطلع شموس تغيب على ذا الحال سنين بتشيب ولا بتجيبكم ليلة ولا أخباركم بتجيب وفي تهت الزمن ماشين وبقينا سيرة للواشين وانتو في البلاد عايشين واحنا عشنا لهواكم احنا عشنا لهواكم حبايب ما بننساكم وعشنا العمر وياكم حبايب ما بننساكم وعشنا العمر وياكم يمين الله وحشتونا يمين الله وحشتونا أمانة ما وحشناكم أمانة ما وحشناكم الليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل وهل الليل وليل ليل وهل الليل يا الليل ويوم عاد بعد طول السنين يكفينا يوم عاد بعد طول السنين يكفينا يحيي الفرحة في داخلنا تنبض فينا وصافي الدنيا جات صافي الدنيا جات لينا ومعاها صفينا وبدل المر صفت شهدها تلافينا حبايبنا ويمين الله هواكم غالي ما نسلا حبايبنا ويمين الله هواكم غالي ما نسلا علينا ما يهون الريد تهون كل الجروح والآه مواجعنا نغنيها نجمل في معانيها ويرضيها تفانيها قلوب عرفت مزاياكم قلوب عرفت مزاياكم حبايبنا